مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا ونحن مسافرون عن الطلاق. ذكرنا في حلقة سابقة نسبا مروعة لنسب الطلاق التي تقع في مجتمعاتنا. ذكرنا أنه في السعودية في كل ساعة يقع حالة طلاق، في الإمارات في كل ساعة إلا ربع يقع حالة طلاق، في مصر في كل دقيقتين يقع حالة طلاق، وإن ذهبت إلى بلدان أخرى إن شئت في بلاد الشام أو في بلاد المغرب العربي، وإن مررت بليبيا وإن مررت بالسودان وبغيرها باليمن بالعراق إلى آخره، لتجدن من أسباب الطلاق ومن نسب وقوعه عجبا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الطرق التي شرعها الله عز وجل لأجل الحيلولة بين الزوجين وبين وقوع الطلاق. ذكرنا أيضا بعض الأسباب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الوسائل التي كان عليه الصلاة والسلام يبذلها ليحول بين الناس وبين وقوع الطلاق. تكلمنا أيضا لماذا وقع الطلاق في خلال السنوات الأخيرة. بقي معنا كلام كثير حول الطلاق، حول أسبابه، حال المطلقة بعد طلاقها، ما هي أنواع الطلاق، ما هي الأسباب الرئيسية التي ربما جعلت المرأة تطلب الطلاق أو جعلت الزوجة يطلق. الكلام على هذا الموضوع كثير ولا يكفي له في الحقيقة يعني حلقة أو حلقتان أو ثلاث، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وأنا واثق من معلوماتكم فتحتاجون فقط إلى تذكير بها وتنبيه عليها. فمرحبا بكم في برنامجنا مسافرون، يسعدني وجودكم معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، مساكم بخير، حياكم الله. ودكم نراجع الذي ذكرناه في الأسبوع في الحلقة الماضية. والله يا أستاذ أنا كنت غايب. طيب أنا كنت غايب. زين. ذكرنا أول شيء أن أي شخصين يعيشان في مكان واحد من الطبيعي أن يقع بينهما يعني مشاكل. زين، وذكرت عدة أمثلة مثل طلاب في فصل، مثلا سكن في عمال، الأصدقاء أصدقاء دائمين يقع بينهم التتش، هذا طبيعي جدا، لكن على حسب الحجم، حجم المشكلة أو وقوعها أو عمقها يكون حلها أحيانا سهل أو صعب. ذكرنا أيضا كيف أن الشريعة شرعت أشياء تحصل قبل الزواج حتى ما يقع طلاق، حتى ما يفشل الزواج. من أهمها ذكرنا إيش؟ قبل النظرة الشرعية. النظرة الشرعية إلى المرأة. وش الفائدة يا ناصر من النظرة الشرعية؟ أنت الحين لما تخطب إن شاء الله بعد 25 سنة، لما تقرر تتزوج عشان تكون عقلت وأحسن شوية، إيش الفائدة إنك تقول يا جماعة أنا أريد إني أنظر إليها قبل ما أعقد العقد الشرعي؟ وش تستفيد؟ تلطيف القلوب، يعني قلبك ممكن يرتاح ولا ما يرتاح، ولا ما يرتاح. أحسن، تشوف هل أنت ارتحت لها لما تراها ولا ما ارتحت؟ عم قالوا الحب من أول نظرة، يعني الحب من أول نظرة. طيب يؤمن بالحب من أول نظرة. كذلك وفي بالمناسبة ملاحظة مهمة، يعني أيضا الواحد يا جماعة لا يأتي ينظر للمرأة، وهذا مهم، وأنا أتكلم كأب، يعني يمكن أنتم لسه عزاب، فأنا لما يأتي واحد وينظر إلى بنتي وبعدين يقول والله ما أريدها، برضو يجرحني ذلك. صح. ويجرح بنتي يعني. والبنت لما في الشهر يراها 3-4 وكلهم لا يريدونها، هذا أيضا يؤثر في نفسيتها. صح. وهذا الذي يجعل يا شباب عددا من الناس يرفض أنك ترى البنت ويقول اسأل عنها، خل أمك تأتي تراها، لأنه يشعر أنه نوع إهانة للبنت أن يعرضها كل مرة وكلهم يأباها. لذلك المفروض أنت قبل ما تصل إلى مرحلة أنك نظرة شرعية تنظر إليها أن تكون في أشياء قبل مواصفاتك تعمل. أحسنت، ممتاز، تأخذ المواصفات كاملة، تسأل عن دراستها وعن طولها وعن عرضها وعن لونها، عيونها، لونها، عيونها، شعرها، أخلاقها، كل المواصفات حتى يتكون في ذهنك صورة ذهنية لها. صح. يعني أنت الآن صورة ذهنية تصل إلى 80%، يبقى عندك فقط تطبيق الصورة الذهنية على الواقع. الواقع والتثبيت. أي، فأفرض أني قالت لك أمك من البداية، قالت والله يا ولدي أنا أشوفها حلوة، قلت ليش أمها؟ قالت أنها طويلة ونحيفة. فقلت لا والله يا أمها هذا النوع لا أريده، بينما واحد آخر يريد هذا النوع. صح. من النساء، أمها من البداية الله يوفقها ما أريدها. طيب لو قالت أمك شوف هي حلوة بس ترى شعرها ناعم جدا هذا اللي محليها مشكلة. فقلت أنت لا والله الناعم كثير لا أنا أحب الشعر كذا مجعد أحس إنه كدش. بنت حلوة كدش كدش ترى الناس ذو أذواق سبحان الله والله الناس أذواق لذلك أحيانا نشوف واحدة من بناتك ولا خواتك شعرها كذا يا بنت الناس ما عندك مشط ما عندك زشوار تقول لا والله هذه الموضة حركة فأحيانا بعض الناس تميل أنفسهم إلى أشياء معينة صحيح. فأنت من البداية اسأل عن شكلها وطولها وعرضها ولونها إلى إذا أعجبك كل هذا وناسبك عندها تعال واطلب أنك تنظر إليها ما يسمى بالنظرة الشرعية التي تطبق ما في عينك ما في ذهنك على ما تراه صحيح. وهذا مهم حقيقة حتى الإنسان أيضا ما يتساهل وكذلك لابد يا أخي المرأة التي ستنقل إليك الصفات تكون دقيقة صح. يعني أحيانا بعضهم يرسل والدته والدته تكون كبيرة في السن وبالكاد يا الله المسكينة تفتح عيونها وتقرب النظارة تأخذ المجمل حتى فتقول لا والله حلوة حلوة يا ولدي يما طيب كيف شكل عينها كيف شكل أنفها كيف شعرها والله يا ولدي ما شفتها زين بس إنها طيبة طيب بعضهم يهتمون بأشياء أخرى يعني مثلا يشوفها حركية في البيت وتنظف وتزبط قالت بس وصبت القهوة وجابت الحلا وأمهم قالت والله هذه اللي هذا لذلك مرة واحد من الشباب يقول وصفت لي فتاة غاية الوصف يقول فلما ذهبت فإذا الوصف الذي أعطتني أمي عكس. مسكينة يعني أمي يقول فندمت وجلست وحاولت أتلطف يقول فشعر أبوها أنها ما أعجبتني لأن من البداية ما تكلمت كثير وخفضت رأسي يقول فقال أبوها والله يا ولدي ترى هي ما شاء الله فلانة طيبة وترى خطها حلو يقول خطها جميل يقول فقلت في نفسي أنا بدخل بها مسابقة أنا مش أبغى بالخط والله شغلها كاتبة عندي فهي المسألة تحتاج ضبط هاي أبو طب الصورة يا عبد الرحمن ما تغني عن النظرة طبعا الصورة إذا لم يستطع هو أن يعني ينظر إليها النظرة الشرعية الحقيقية طبعا أنتم عزاب فأنتم أسئلتكم مهمة إن شاء الله مسافرون سبع كلنا متزوجين إن شاء الله أنا لا بعد نطول شوي إن شاء الله لأن يا أخي أنت تحتاج عندما تخطبها ليس أن تنظر فقط إلى العين والفم وكذا لا تحتاج يا أخي أنك تشوف طريقة كلامها صح تسمع صوتها تسمع لهجتها نظرات عينيها أسلوبها في الحديث أسلوبها في الحديث في الكلام يعني ليست القضية بس والله أنا شفت صورة إي والله أنا ماني بشاريها أعلقها عندي لا صحيح. أنا بعيش معها لذلك حتى في الجلسة لابد أن يشعر يعني أو ناصر أبيك تطبق لي الحين أفرض أنك جاي تريد أنك تشوف نظرة شرعية سلام زين من يوم تدخل إيش بتسوي سلفيها طقطقة لا والله جد يعني جت هي المسكينة وجلست هنا أنا ما ودي أقول جلست هنا ولا هنا جلست هنا طيب وش بتقول أول شيء والله ما بعد جربت أنا طيب بس إني أول لا جد أول شيء يعني الحين شاهدنا شباب يمكن يعني يمكن اليوم ولا بكرة يروحون يشوفون وش ماذا ستقول أول ما تجلس تسلم عليها تجلس الله يهينها تقول ست بالخير لا كذا يا الحال ما شاء الله نشيطة ما شاء الله كذا وين القهوة ها وين القهوة أنت اللي مسوي القهوة ولا من قام يجيب القهوة طبعا في نظرة اللي من خمس رجلها أصبع حاي لين يعني بتقزها قز الله يكفينا هذا لين أعلى رأسها منك الله يكفينا شر الله أكيد يا جماعة قد أخذ لي شيء أنت جاي تتزوج لا والله من حق من السيارة زي ما تبحث السيارة لكن هنا بدون فتش يعني زين يعني تبدأ أول شيء تتأمل في المرأة كلها طيب وبعدين أسلوبها سوالف وش تقول لها مثلا يقول لا جد والله وش تقول وش تقول لها تقول لها مثلا والله اليوم الأسهم نازلة لا وين تدرسين وش شو الأخبار؟ علومك طيب جمع الطوابع هواياتك جمع الطوابع ركوب الخيل أيوه يعني تبيها بس تتكلم إيه تتكلم كم تقريبا الجلسة تستغرق منكم؟ والله لو الودي تكي ساعة يعني بس ساعة بيخلص كلامك ساعة يعني 10 دقائق أنا أتوقع غالبا ترى يخلص الكلام في أول 5-7 دقائق ينتهي الكلام. بعدين ترجع أصلاً ترجع يرجع الشريط. يبارك علومك. طيبة. لا بس إنه هو التفصيلية هذه يبي لك 6-7 دقائق عشان تقدر تصور الجسم صح ترسخه هنا. طيب أنا بسألك سؤال أحمد. لو جيت أنت تنظر لها النظرة الشرعية فرضاً وبعدين رأيتها جريئة جداً وجت وجلست وقالت السلام عليكم. قلت أنت عليكم السلام. لا وإنجليزي. إيه يمكن بعد إنجليزي. بعدين قلت لها أنت كيف حالكم؟ قالت والله أنا طيبة. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب. قلت أنت مثلا وين تدرسين؟ قالت أنا والله بالجامعة. وعندنا تصدق سبحان الله صعوبة في هالجامعة يعني جدا يا أخي، عندنا دكتورات سيئات، وأمس فصلوا طالبة تصدق، وانطلقت تسولف معك وحاطة رجل على رجل وتقول لك اشرب عصير، برد العصير ترى، ليش ما تشرب؟ هذه من بدايتها كذا. طيب جد أحمد لو كانت بهذه الجرأة من البداية وأول لقاء بيننا، أول لقاء أنت توك جاي بتخطب إلا المرة قلبتها، أنت اللي انحرجت وقمت تصبب عرق. شوف والله أحيانا يمكن تكون كذا طبيعتها، بطيب نية تحب تسولف تحب تتكلم، وشكلها ما شاء الله خقت بسرعة وارتاحت وقالت يلا خلنا نسولف. هذه ما أدري ارتاحت معك على طول يمكن من البداية سبحان الله ما تدري، لكن إذا كان ذا نظام لا والله وين الباب أي واحد. طيب السؤال إيش يعني إيش يقع في نفسك، الشك اللي يقع في نفسك؟ إحنا ما نتهم بنات الناس، لا لا طبعا، لكن إيش اللي يقع في نفسك لما تشوف فجريئة وحاطها عينها بعينك طول الكلام وجالسة؟ فلما قلت أنت قالت ليش ما تسولف سولف تونا مبكرين ما كملنا نص ساعة اجلس يا أخي، إيش تحس في نفسك؟ لا لا طبعا كذا أكيد بتردد. إيش مرح إيش الظن الذي يأتي في نفسك؟ إنه والله هذه شكلها ما شاء الله متعودة إنها تكلم شباب. أحسن إنها أصلا متدربة إيه؟ وبالتالي هي ليست أول مرة تشوف شاب إنها مثلا ربما عندها علاقات وعندها كذا، لا وكل طبيعة عملها مثلا اختلاط يعني اختلاط برجال بس لقاها مغطية وكل شيء، بس إنها عينها احتكاك صار عندها جرأة. أنا واحد من الشباب مرة استشارني في شيء قريب من ذلك أيه. يقول رحت أشوف النظرة الشرعية، عادة النظرة الشرعية تكون البنت لابسة اللبس، طبعا أيضا فيه أقوال لها العلم يعني عند الحنابلة وعند ابن حزم وغيره بأنه ينظر ما يدعوه إلى نكاحها. ابن حزم توسع شوية أيضا في الموضوع، لكن الأصل الراجح أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إليها كما ينظر إليها إخوانها، مثلا جاية بشعرها عادي وبلوزة وتنورة وعادي. طيب فصاحبها بعض المذاهب عند الشافعية مثلا أنها لازم تكون محجبة والأصل واضح والصحيح أنها تأتي بشعرها حتى ينظر إلى الشعر صحيح. وينظر إلى الأذنين. فصاحبي هذا يقول يا شيخ لما ذهبت أخطب سألت عنها وقالوا أنا بنت طيبة وأهلها طيبين، يقول فلما جاءتني فإذا هي لابسة النورة إلى نصف الركبة يبدو ما يشوف ما قال بشوف الساعة مو للدرجة دي يا شباب، يمكن ماشي على مذهب محزن يمكن على مذهب محزن. يقول جاءت وضعت رجل على رجل وبدأت تسولف معي، يقول فوالله يا شيخ كأنها طعنة في قلبي. قلت في نفسي وين الجرأة هذه الحين وأنا لسه ما أول مرة تشوفني ولا صاحبي مطوع وشغل نظيف. يقول قلت في نفسي وش هالبنت وهي بكر يعني ليست امرأة مطلقة فرضا فنقول تعودت على الرجال، فصار عندها علامة استفهام بصراحة. يقول فبدأت أسأل وأدقق فإذا المرأة أصلا هي يعني أهلها ثري يعني في تعاملها مع عيال عمها وعيال خالها واختلاطات وأنواع من ذلك. فأنا أعني بهذا أيضا الواحد لما ينظر النظرة الشرعية ينبغي أنه يدقق في أشياء كثيرة، يدقق في أسلوبها في جرأتها في لبسها في طريقة تعاملها معها في حيائها في خجلها إلى غير ذلك. عسى الله يوفقكم يعني. أمين. سبحان الله أحيانا أبو عبد الرحمن حتى لو ما كان مطوع هذا الشخص أنت جاي تخطب عشان تصير هذه زوجتك، بتصير بكرة أم عيالك فطبيعي أنها تجيك بشيء محتشم، حتى لو أنها مثلا بكرة تزوجتها ولبست لك اللي تلبس لك ما عندك مشكلة في هذا. إيش تلبس مثلا يعني واحد إن شاء الله ما تلبس أوكي ولكن زوجتك ولكن أنت الآن متقدم لها طبيعي أنها تجيك بشكل محتشم يعني العود الأول ركزة أصلاً. الله يسلمك. أصلاً يا أخي يعني المرأة حتى إذا تزوجت الرجل ترى تجلس في الغالب أول 3-4 أيام وهي في حياء تام، صح يا الله تاكل ويا الله تعرق حادحة وتنتفض، وإذا قال وقفوا عند بقالة تشربين قالت ما أبغى شيء وهي هلكانة من العطش أي شيء زي الحجل شديد. طيب ما يعني وجهها مغسول بمرق مثل ما يقولون، لكن القضية إذا كانت من أول نظرة شرعية جت البنت وفلت الأمور معي جد فعلا هذا يحط علامة صراحة يعني. طبعا لا أتهم البنات يعني لا يفهم مني ذلك أيضا، حالات نادرة يعني لا يعني أني أقصد البنت الجريئة أنها سيئة لا، لكن أنا أتكلم عن واقع عند الناس يعيشونه. هاي ناصر في مشاكل في الوضع الراهن يعني، واحد من الشباب يعني قال لي قصته عقب ما الله من الفضايح والله عقب ما قال لك قصته عقب ما تملك وشاف الشرعيه وزي كذا صارت مكالمات يعني يتصل عليها وتتصل عليه يقول من بعد المكالمات بدأت تصير فيه خلصت سوالف نوع من مشاكل بينه وبينه بينه بسبب المكالمات يعني شكلك انت حق بنات انت ليش ما ترد انت انت انت انت الين فتره يعني تقريبا قبل اسبوعين انفصل عجيب طلقها طلقها ولم يدخل بها لا لسه فالمشكله انا اقول فيها مشكله المكالمات والمكالمات بعد الملكه اتوقع ان فيها شوف هي يعني تبقى انها احيانا فيها فائده من جهه تقارب النفوس البعض وتريحك تجعلك احيانا يعني كيف اصفها لك طبعا احنا ما جربناها لان احنا في عصرنا لا كان في جوالات اول ما تزوجت ولا في اي وسيله من وسائل التواصل بينك وبين زوجتك الا تلفون البيت ولما تتصل على تلفون البيت يعرف كل البيت كلهم يردون وبالتالي اصلا حتى ما كان في نظره شرعيه عندنا ولا يعني قديم وضعنا صعب جدا يا اخي قبل كم سنه لا نظره شرعيه ولا شات ولا يعني انا متزوج الان من 21 سنه تقريبا و22 سنه ايوه شايف طيب بس متزوج وانا صغير اصغر منك فالمقصود انه ما كانت الوسائل منفتحه وبالتالي يكون شهر العسل له لذه لانك توك بتعرف عليها وهي مستحيه وانت مستحي منها وكل واحد خجلان من الثاني فيكون يا اخي حتى في مواقف لطيفه ولذه لكن لما يصير الواحد عقد وجلس لستة شهور وكل يوم مكالمات وبعدين طلعها معاه للمطعم وبعدين مرها راحوا يشترون أثاث وبعدين يعني يصير لم يبقى إلا ذاك الذي تعلمونه بس بينهم يعني وين لذة شهر العسل والخجل وإنها يعني يبدأ يتعود على أشياء منه وهي تتعود على أشياء منه لذلك أنا لا أشجع ترى كثيرا على كثرة المكالمات كثرة اللقاءات في وقت الملكة صح. يكفي مكالمة مكالمتين أرسلها هديتين ثلاث وانتهينا قل له عدلت الدخل حتى مكالمات ما يحتاج يعني يمكن يحتاج حدود العلاقه يا ابو عبد الرحمن بين الخطيب وخطيبته قبل لا يملك عليها بعض الناس يتوسع مره أحسنت. وبعض الناس نهائيا ما في اي نوع من انواع الاتصالات في الخطبه ولا الملكه لا قبل الملكه قبل أحسنت. لا يعقد عليها العقد الشرعي وبعد الخطبه لا هو في بعض الناس احيانا اثناء الخطوبه من قبل ما يعقد العقد الشرعي يكون عندهم انواع التساهل في المكالمات ويجلس في البيت عندهم ويسولف معها وربما احيانا يمكن عرف عاده إيه عرف وعاده ولا الشريعه يعني لم تاتي بهذا واحيانا تراهم احيانا يتمشون في بعض البلدان مثلا يعني يمكن احنا عاداتنا تحكم شوي لكن والشرع يعني قوي لكن في بعض البلدان عادي تجده معها في الحديقه ويقبلها بعدين والله هذه خطيبتي خطيبتك أنت لو تموت ما ورثتك ولا أحدت عليك 4 أشهر وعشرة وما بينك وبينها أي علاقة زوجية ولو خطبها أحد وتزوجها لصح زواجه أجنبية عنه هي أجنبية عنك تماما فالتساهل بمسألة والله خطيبي وما خطيبي هذا لا يجوز تبقى أنها امرأة أجنبية عنك الذي يجوز فقط فترة الخطبة يأتي وينظر إليها النظرة الشرعية طيب فإذا نظر إليها مثلا ناصر يقول بتكي معها ساعة ما يعني خليه يجلس معها ساعة وسولف معها بوجود أهلها طبعا وبالحالة تجلس معك لا في أبوها خطر ممنوع الاقتراب فإذا خرج بعدين قال يا جماعة أنا والله ما كنت مضطرب ولا رأيتها زين وأبوها أشغلنا وصراحة ما وخرجت بسرعة وبعدين رجعوها وكانت مستحية أريد أني أنظر لها نظرة ثانية يجوز إذا احتاج إلى ذلك فعلا وكان ثقة هو واحد لعاب يتكي مع البنت كل يوم يشرب عنده عصير ببلاش وسولف إيه كذا سويت بالاختبار اللي قلتي لي اختبرتي فيه قبل أمس زين إذا احتاج نظرة أخرى نعم أما أنه يقول والله كل أسبوعين دق عليها تلفون يلا جهزي القهوة والشاي أنا جاي عندكم وهي ليست لم يعقد عليها هذا لا يجوز تبقى أنها امرأة أجنبية يعني فضل في النظرة الشرعية أن بدون صحبة أبوها يعني أخوها لأن الشبان أو الكبار في السن تلقى خلاص شفتها كل شيء شفتها يلا قم لا هو شوف لازم يكون أحد موجود إيه بس إنه ما يكون من الذي هذاك لقاك من ناحية قعدت ناظر بتسوي سالف شفتها يلا قومي إيه طبعا إذا تيسر إنك أنت ترتب مع أحد غير الأب لأن ترى حتى بعض الآباء يصير متشدد جدا فأنت لو رتبت مع الأخ مثلا ولا مع الأم ولا مثلا مع أخت كبيرة عندها متزوجة وعندها أولاد وكذا كبيرة في السن فهي صايرة مثل أمها فرتبت معهم وجاءت وجلست يعني بعبايتها طبعا وكذا اللي هي ليست الزوجة التي ستخطب لا الأخت فلأجل أنها تزيل الخلوة بس ما يكون خلوة بينكم فهذا حسن يعني ليس لازما أن يكون الأب بنفسه موجود يسوي لكم مشكله. شفت البنت خلاص يلا قومي روح لامك. وايش نظر تحت روح وايش نظر تحت ايش نظر فوق. والاصل ايضا ان ينظر اليها كلها, يعني ينظر الى حديثها وسواليفها وعقليتها ودراستها, وان تكون هي ايضا واضحه في ذلك. احيانا انا اعرف واحد من الشباب خطب فتاه, ولما يسأل عنها قالوا له انها الاولى او الثانيه على الجامعه, وهو يبغى واحدة كذا متفوقة وذكية, فجاء وأعجبه منظرها إلى 50%, لكن قال ما دام إنها ذكية وإن شاء الله إني سأستفيد يعني من كونها تبتعث معي وكذا وتدرس ماجستير. فلما دخل بها وتبينت الأمور فإذا هي مفصولة من الجامعة. العكس تماما. العكس تماما, من شدة بلادتها مطوي قيدها من الجامعة مفصولة. يقول فصراحة طاحت 50%. يقول لعبوا علي, كانوا يقولون لي إنها الأولى أو الثانية على الجامعة, فكنت أؤمل تبتعث معي وأخذ لها بعثة, ويعني هو كان بيبتعث فتدرس ماجستير. ويقول فلما رأيت فإذا الأمور ليست كما كمول. فأيضا الوضوح في مثل المسائل أمر مهم جدا, وليس فقط أنه يسأل أن الزوج هو الذي يسأل عن البنت, كذلك هي لابد أن تسأل عنه. أنا يعني وقفنا على بعض المشاكل من أسباب الطلاق أنه ما كان واضحا لما جاء. جايهم بسيارة أحيانا مستأجرها, جايهم راكب له بانوراما ولا بي ام آخر موديل ولا غيره, تحايل ووقف السيارة وجايهم ولابس له ساعة مدري إيش. فهم لما رأوا هذا المنظر يعني اندهشوا وقالوا وش نسأله بعد, عندك فلوس ولا لا وهو بهذا الشكل. ففي مثل هذا الحال يعني هم أيضا لابد أن يدققوا. والله يا أخي إني دخلت قبل فترة بسيطة في موضوع تورطوا بشاب, مو يعني رجل متزوج, فأخذها كزوجة ثانية هو. ولما جاءهم طابع كروت معينة أنه مدير شركة كذا وكذا وشركة وهمية لا حقيقة لها, وقال له أبوه وش تشتغل؟ قال والله أنا عندي عم عدة شركات, وعطاه الكرت والكرت طابعه ب80 ريال, 100 ألف حبة ب80 ريال. زين, وجاي عندهم وبلبس معين والسيارة أيضا فارهة جدا, وبالتالي أبو البنت يعني انغش به حقيقة, ومظهره حلو ومشخص وعطورات وجايب معاه هدية يعني للأب بخور كذا, علبة بخور وما أدري كم يسوى, وللبنت هدية. فالشغلة كل الهدايا هذه ما كلفتها 5,000-6,000 ريال, واستئجار السيارة ب1,000 ريال في اليوم, مستأجر هذا النص يوم بعد, والكروت اللي طبعها وزوجه. ثم تبين له من الرجل والله لا في العير ولا في النفير. يا طفران. طفران فعلا. الفترة اللي تكون بين الخطوبة والملك, هل الأفضل أنها تكون طويلة عدة أشهر؟ بعض الناس 6 أشهر 7 أشهر ملك سنة بعضهم. أنا أعرف صاحبي سنة كاملة. هو زي ما ذكرت عبد العزيز, هي تختلف باختلاف ظروف الناس. أحيانا إذا كان الواحد يحتاج أنه إن صح التعبير يعني يكون علاقة مع البنت, يعني أحيانا بعض البنات يكون واقع أهلها يحتاج أن تتصل بها كثير, يعني بحيث أنك تصلح فيها أشياء معينة, ترسل لها مثلا بعض الكتب, تقول يلا إيش رايك في هذا الكتاب, ادخلي للموقع الفلاني, ردي على هالإيميل, يكون بينك وبينها تواصل من ناحية تطوير الفتاة, أو هي أيضا تطور الشاب. أحيانا البنت هي اللي تؤثر عليه وتجعل اهتماماتها أحسن وكذا. أما إذا كان لا يحتاج إلى أنه يعني تطول العلاقة بينه وبينها, فأنا فترة الملكة الطويلة لا أرتاح إليها كثيرا. يعني تبدأ المشاكل, تبدأ أحيانا المشاكل, ممكن زي صاحب ناصر يطلقها, تكثر مشاكلهم يقول لي هذا أول هي نعافت عليه, فهي طلقها من البداية. هاي أحمد. طيب بعضهم عبد الرحمن يدخل على زواجه مرغم سواء من قبل الفتاة أو من قبل الشاب نفسه, مشكلتهم خلاص يقفل أبواب الدنيا في وجهه, خلاص يقول مستحيل أن يعطي أحد ثاني فرصة, يعني هو لا يعطيها فرصة ولا هي تعطيه فرصة أنهم يتفاهمون مع بعض, وقتها خلاص يقول لك قفل الموضوع. واخي هذه مشكله. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. صح. لا يفرك يعني لا يبغضها بغضا يؤدي الى طلاقها. ان كره منها خلقا رضي منها اخر, بمعنى انا قد اتزوج فتاه وبعدين يظهر لي البنت ما تعرف تطبخ ابدا, وانا ادخل عند اصحابي اتغدى عند هذا وتعشى عند هذا واشوف انواع الطعام زوجاتهم يصنعونه, فآتي عند زوجتي فإذا هي بالكاد تستطيع أن تسوي الشاي, فأقول في نفسي يا أخي شوف أنا تزوجت هالمرأة غيري أحسن مني. لا, أنت لا تنظر إلى ميزة واحدة فقط وهي القدرة على إعداد الطعام, انظر ربما ذاك الزوج زوجته صح أنها تطبخ طعام صح, لكن أخلاقها سيئة. صح. ربما, أو ربما تعرف تطبخ طعام لكن تعاملها مع أم الزوج سيء, فأنت أيضا إن كرهت خلقا من امرأتك انظر من جميع الاتجاهات، لا تنظر إلى اتجاه واحد، انظر إلى اتجاهات أخرى. قل والله صح يمكن كذا، لكن الحمد لله معتنية بأولادي، تعاملها معي حسن، دينة الحمد لله صاحبة صلاة، تقوم تصلي الضحى، والله من يوم تزوجتها توقظني أصلي الفجر وكذا. بينما الثاني ربما كل يوم مضاربة مع زوجته عشان تصلي، ربما يرجع من العمل قبل العصر بربع ساعة يقول صليت الظهر، قالت أوه نسيت أصلي. كيف نسيت تصلين؟ أنت بهالسن وحامل بكرة أم عيالي ولا صليتي؟ والله لو أنك أحسن طباخة ما تهتمين بالصلاة، إيش أريد فيك؟ إيش فايدة؟ فأيضا لابد يعني لما الواحد يفكر في مسألة الزواج أو نحوه أن لا يطالب دائما أن تكون المرأة كاملة 100% في كل شيء، حتى الزوجة يا أخي. يعني أحيانا بعض النساء يصل سنها إلى سن متقدم، ما ودي أذكر عمر معين، لكن يتقدم بها السن وهي لم تتزوج لأنها واضعة شروط معينة في الزوج الذي يأتي، وربما يكون قلبها متعلقا بشخص معين ترى أحيانا تشوفه في تلفزيون ولا تشوفه في غيره وتبغى واحد زيه. طيب الله تعالى يعني يقسم، يعني يجمع من يشاء ويفرق من يشاء. زي الرجال له مواصفات له شروط، برضو المرأة لها حق يعني لها مواصفات لها شروط. صحيح، لكن كلاهما لا ينبغي ناصر أنه يطالب أن تكون الشروط موجودة 100%. يكفي أن يكون موجود من رغبتي 70% في الزوج أو في الزوجة وأخذها، ما هو بشرط أنها تكون يعني مثل ما قال عراقية الأطراف هندية الشعر أو مدري إيش حرية الحشا ويبدأ الواحد. هذا مثل ما قالوا، هذا نختم بها لأنهم يقولوا لي الوقت انتهى، ذكروا أن رجلا ذهب ليشتري حمارا، يقول فجاء عند صاحب الحمير وقال له والله أنا أريد حمارا إذا أمرته مشى، وإذا نهيته وقف، وإذا ركبته أسرع، وإذا ركبه غيري أبطأ، وإذا أطعمته شكر، وإذا جوعته صبر، وإذا حملت عليه لم يتعب، وإذا حملت عليه أولادي مدري 8 جيجا تفصيل ثوب. قام يعدد له. يقول ففكر صاحب الحمير شوي، فكر فكر فكر، بعدين قال والله يا أخي هذه الصفات لا تنطبق إلا على قاضي البلد أعقل واحد عندنا، فانتظر إن مسخ الله القاضي حمارا بعناك إياه، بمعنى أنه وين نجيب لك حمار بهالصفات. فكذلك أنت لما تطالب أن يكون اللي أمامك، بتوظف موظف حطيت 100 شرط لن يأتيك ولا موظف، صحيح. بتشتري سيارة حطيت 100 شرط لن تستطيع أن تشتري سيارة. يعني الله تعالى سماها دنيا، فلا بد الواحد عندما يطلب أن يشتري بيتا، يشتري أرضا، يتزوج فتاة، يشارك واحد في تجارة، يعني أن لا يكون مشددا في سددوا وقاربوا يعني. سددوا وقاربوا، ويبغى لنا الظاهر حلقة ثالثة أيضا في هذا. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء أنتم يا الأحبة أيضا. أسأل الله أن نكون وصلنا يعني الرسالة إليكم حول ما يتعلق بالنظرة الشرعية و صفات الشاب الذي يتزوجه تتزوجه الفتاة أو الفتاة التي يتزوجها الشاب. وأسأل الله أن يؤلف قلوبنا، أسأل الله أن يجمع شملنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعمر بيوتنا جميعا بالسعادة والطاعة. آمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون مسافرون مسافرون.